السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. لا زال أيها الأخوة الكرام الكلام على أحاديث الأربعين النووية، ووصلنا بفضل من الله تبارك وتعالى ومنته علينا إلى الحديث التاسع والعاشر، وهذا المجلس الخامس. أسأل الله أن يجعل مجالسنا مباركة، وأن يحرم هذه الوجوه على النار ووالدينا ووالديكم والمسلمين جميعا. الحديث الذي معنا الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. المقصود من هذا الحديث بيان الواجب علينا تجاه الأمر والنهي. الشريعة فيها أمر وفيها نهي، ما هو الواجب علينا تجاه هذا الأمر وتجاه هذا النهي؟ هذا المقصود من هذا الحديث، وسيأتي بيان التفصيل. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا الواجب تجاه النهي الذي يأتي في الشريعة. ما هو الواجب؟ الاجتناب. ما هو الاجتناب؟ هو ترك الشيء ومباعدة أسبابه تماما، يعني أن تترك الشيء والسبب الذي يوصل إليه. فالنهي عن الشيء في الشرع، الشرع إذا نهى عن شيء يشمل أمرين اثنين: نهي عن الشيء نفسه، والآخر النهي عن الأسباب الموصلة إليه. الشرع نهى عن الزنا، فالنظر سبب إلى الزنا، فالنظر محرم لأن الزنا محرم. السهر محرم إذا كان يلهي عن صلاة الفجر، إذن السهر محرم. لماذا؟ لأنه يؤخر الإنسان أو ينام عن صلاة الفجر. لكن لو سهر الإنسان وغلب على ظنه أنه لن ينام عن صلاة الفجر، إما لبر والدين أو لتطبيبهما أو لتطبيب زوجة أو ولد أو لطلب علم أو مسامرة ضيف، ولكنه يعرف أن من طبعه أنه سيجلس على صلاة الفجر، فأي شيء يؤدي إلى الحرام فهو حرام. إذن الاجتناب مقصود أن تجتنب الشيء المحرم وما يوصل إليه. وأما الواجب في الأمر ففعله على قدر الاستطاعة، وهذا من رحمة الله عز وجل علينا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن حسين قال: صلي قائما، كان به البواسير، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب إن لم يستطع على جنب، يومي إيماء، استقبل القبلة يومي. ما استطاع، ليس عنده أحد، يصلي بطرف عينه، فإن لم يستطع فيصلي بقلبه، ينوي الركوع والسجود والتكبير والقيام. طيب ما عنده لا ماء ولا تراب، يصلي على حاله. الصلاة لا تسقط يا عباد الله طالما أن الإنسان يتمتع بعقله. بعض الناس إذا سقط مريضا وليس عنده يعني القدرة على الوضوء ما يصلي، هذا لا يجوز، لا يجوز. نعم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك الذين من قبلكم، المراد بهم اليهود والنصارى. اليهود والنصارى لم يكونوا يستسلمون لأوامر أنبيائهم، يأتيهم النبي فيقول: يا أخوة افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا. طيب ليش؟ ها، علمنا السبب شنو؟ لماذا؟ يكثرون من المسائل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال اليهود والنصارى الذين هلكوا بكثرة مسائل واختلافهم على أنبيائهم، يذكرنا بحالهم ألا نكون مثلهم. طيب ما هو الواجب؟ لماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى نستسلم للأمر إذا جاء وللنهي إذا جاء. خلص، النهي نجتنبه والأمر نفعله على قدر الاستطاعة، هذا هو المقصود من الحديث. أما الحديث العاشر حفظكم الله، هو أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أو وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. ما المقصود من هذا الحديث؟ بيان أمرين اثنين: الأكل من الطيبات وفعل الصالحات. ولما أمر الله عز وجل بفعل الطيبات أو أكل الطيبات ذكر الموانع التي تمنع الاستجابة من الدعاء وهو المطعم والمشرب والملبس والتغذية ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب أي قدوس منزه عن النقائص والعيوب. طيب أي قدوس متنزه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. وقوله لا يقبل إلا طيبا أي لا يقبل إلا فعلا طيبا. ويدخل فيه الاعتقاد كاعتقاد أن الله واحد لا شريك له وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه رب كل شيء سبحانه وتعالى وأنه موجود مستو على عرشه. هذا من اعتقاد الطيب. أيضا يدخل فيه القول الطيب والعمل أو العمل الطيب. الله عز وجل لا يقبل إلا هذه الثلاث الطيبة: اعتقاد عمل قول. لذلك بدأ بنفسه سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. بدأ بنفسه سبحانه وتعالى. والطيب من الأفعال من اجتمع فيه أمران اثنان: أي فعل أي قول أي اعتقاد طيب لابد أن يجتمع فيه أمران اثنان وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذا ماذا فيه؟ فيه تعظيم لهذا الأمر الذي أمر به المؤمنين. لماذا هذا الأمر عظيم؟ حتى أنه أمر به المرسلين. الأمر عظيم لدرجة أنه أيضا أمر به المرسلين، فلم يستثني أحد الله عز وجل. لم يقل للمرسلين كلوا واشربوا ما شئتم وافعلوا ما شئتم، لا، إنما أمرهم وأمر المؤمنين حتى يحثهم على الالتزام وامتثال هذا الأمر. كأنه يقول ليس لكم عذر، حتى رسلي أمرتهم بهذا الأمر. وقلنا أن الأحاديث والآيات المذكورة في هذا الحديث المأمور بها أمران اثنان: أكل الطيبات وعمل الصالحات. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أسباب استجابة الدعاء، وذكر مقابلها أيضا أسباب موانع استجابة الدعاء. فأسباب استجابة الدعاء أو الأشياء التي يقتضيها استجابة الدعاء: إطالة السفر. السفر في حد ذاته سبب من أسباب استجابة الدعاء، لا سيما إذا طال الإنسان أو أطال الإنسان سفره فإن حاله يتغير فيصبح أشعث أغبر. وذكر الأمر الثاني: مد اليدين إلى السماء. فمد اليدين في الدعاء من أسباب الاستجابة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يستحيي أن إذا رفع أحدكم يديه أن يردهما صفرا أن يردهما صفرا. طبعا لا ننسى أن الدعاء مدخر للإنسان، إما أن يستجيب الله له وإما أن يصرف الله شرا عنه مثله، لو وقع عليه لدعا الله عز وجل أن يصرف عنه، وإما أن يدخر له يوم القيامة، فيأتي يوم القيامة ويجد دعوات كثيرة دعا بها لم يستجب الله عز وجل أعمال. الدعاء عبادة. أيضا من استجابة الدعاء التوسل إلى الله باسم الرب، يا رب يا رب، وأيضا الإلحاح عليه بالدعاء بتكرار ذكر الربوبية، بتكرار ذكر الربوبية. وأما موانع الإجابة فالمطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام. طيب ما الفرق بين المطعم والمشرب والغذاء؟ الغذاء أعم من المطعم والمشرب، الغذاء أعم، فغذاء قد يكون دواء وقد يكون يعني نوم، فالنوم والدواء غذاء للبدن وإن لم يأكل ويشرب، وغذية بالحرام. قد ينام الإنسان نومة محرمة، إما في دار لا تحل له، وأما في أرض لا تحل له، وأما في مال لا يحل له، هذا هذا هذا من المحرم. وإما أن يأخذ دواء ليس له، وإما أن يأخذ دواء اشتراه بمال حرام، وهكذا مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، يعني هو فعل مقتضيات استجابة الدعاء ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب. هذا الأن حرف استبعاد، حرف استبعاد أي تبعد استجابة دعائه، لكن ترى قد تقع، يعني يبعد استجابة الدعاء من هذا حاله يأكل ويشرب ويلبس ويتغذى بالحرام، هذا بعيد أن يستجيب الله عز وجل له، لكن قد يستجيب الله عز وجل له لحكمة يعلمها. لماذا؟ لأن الله يستجيب للكافرين، والكافرون أشد حالا من عصاة المؤمنين، ولكن هو استبعاد للاستجابة لا منع الاستجابة. لأن لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أن لو أراد أن يبين أن الله لا يستجاب له لقال فلا يستجاب له، وإنما قال أن يستجاب له، أي يستبعد أن يستجاب له وإن كان بالإمكان أن يقع استجابة الدعاء له. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.